أما ذا خوف

يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا Thank you. من يسمع بس وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Thank you. قل اللهم مالك الملك Thank you.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لكم ذنوبكم والله فتقبل ربها بقبول ربنا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله اللهم صل على النبي.